الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ورد ذكر السماء في القرآن فاحتملت معنى السحب وما يصحبها من مطر، كما في قوله وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كما وردت بمعنى السقف وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وردت أيضا بمعنى السماء الدنيا مصداقا لقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. السماء أيضا تفيد معنى العلو والصعود في الفضاء لقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد ورد في لسان العرب أن السماء اسم مشتق من الفعل السماء يسمو بمعنى الارتفاع، وعليه يقال سموت وسميت بمعنى علوت وعليت. والسماء سقف كل شيء وكل ما علاك فأظلك. والسماء بالمفهوم العلمي الفضاء اللامتناهي الذي يحيط بمجرات السماء الدنيا من جميع الجهات. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي ما لنا من مهرب ولا مفر. فالصبر وعدمه لن يفيد، اصبروا أو لا تصبروا. وقال الشيطان لما قضي الأمر يخطب فيهم إبليس خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وغما إلى غمهم، لما قضي الأمر ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. جنات منصوب على نزع الخافض، أي في جنات تجري من تحتها الأنهار. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الأمثال في القرآن وفي السنة كثيرة، وقد بينت في بداية تفسير السورة الحكمة من ضرب هذه الأمثال. ومن أمثلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفع، رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر. ومنه مثل المؤمن مثل النملة تجمع في صيفها لشتاها، الإمام أحمد في المسند. وقوله مثل المؤمن مثل سبيكة الذهب، البيهقي في شعب الإيمان. وقوله مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر مرة، الإمام أحمد. وعن مكحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أي أن المؤمن شديد الانقياد للشارع في الأوامر والنواهي كالجمل الذلول إن أنيخ على صخرة استناخ، إذان بكثرة تحمل المشاق. والمثل الذي سيق في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل مبين، فحدثوني ما هي. فقال راوي الحديث عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فقال: هي كما تقول. ففرح عمر بن الخطاب بابنه حيث أنه عرف أنها النخلة. والنخلة قال العلماء شبه الرسول صلى الله عليه وسلم النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل كل منه حتى يبس، وبعد أن يبس يتخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها وورقها وأغصانها، فيستعمل جذوعها حطبا وعصيا وحصيرا أو حصرا. أيضا قال أبو بكر العربي: وجه الشبه بين المؤمن والنخلة من جهة سقوط الورق أنها لا تعرى عن لباسها، والمؤمن لا يعرى عن لباس التقوى، فاللباس الظاهر يقيه من آفات الدنيا الحر والبرد، والتقوى تقيه من آفات الآخرة. ما يرشد إليه الحديث محبة الثناء على أعمال الخير، بركة النخلة، اختبار العالم لطلابه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستخرج الإجابة من أصحابه، وهو ما يسمى بالطريقة الاستنباطية في التدريس أو التعليم. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي من شجر البواد، فحدثوني ما هي، ليستثير همم الصحابة وفكرهم حتى يوقد أذهانهم في الفكر. اختبار العالم لطلابه، تفطن المتعلم للأحوال والقرائن حول السؤال. أيضا تمثيل الشيء بالشيء لا يستلزم المماثلة، فليس معنى أن المؤمن كالنخلة المماثلة من جميع الوجوه، فإن المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات ولا حتى الكعبة المعظمة، فلا شيء بعد الله ورسوله أعظم من المؤمن. نعم، هذا كلام ابن العربي. توقير الكبير وتقديم الصغير للكبير، توقير الكبير بأن ابن عمر لم يتكلم وفي المجلس من هو أكبر منه سنا كأبيه وأبي بكر وكثير من الصحابة، قد يخفى على الكبير ما يعلمه من هو أصغر منه. وسبقا قلنا: وإنما أنا قاسم والله يعطي. وسبق أن قلت: وففهمناها سليمان، وسليمان أصغر من داود فهو ابنه. أكل النبي من الجمار، هذه الأمثال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشبيه المسلم أو المؤمن بالنخلة. والنخلة أصلها ثابت، لأن عقيدة التوحيد لا إله إلا الله، وفروعها أي فروع الإيمان في السماء، شعب الإيمان في السماء تؤتي أكلها. هذه قراءة، والأكل والأكل لغتان عند العرب، طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. الرطب، البلح، التمر، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الرطب، البلح، سبع تمرات من تمر المدينة، من أخذ سبع تمرات تناول سبع تمرات من تمر المدينة، لم يضره سم ولا سحر. مص النواة التي في التمر يفرز مادة قلوية تحدث تعادلا مع الحمض الذي تفرزه المعدة، فلا تحس بحموضة في داخل المعدة. ناهيك عن القيمة الغذائية العالية في التمر، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه هي كلمة الشرك، والشجرة الخبيثة هي شجرة الحنظل، والمثل مثل الكافر اجتثت من فوق الأرض لا أصل لها ولا فرع، فلا يصعب لها عمل. أما صاحب الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة فهو يسمو بإيمانه كالنخلة، مرتفع عن الخسائس الأرض وشهواتها، كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، يلقى بحجر فيلقي أطيب الثمر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. القول الثابت هو لا إله إلا الله، التثبيت عند سؤال الملكين، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قرئ ليضلوا عن سبيله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أي دار الهلاك، وهي جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا بيع فيه ولا خلال، أي ولا خلال. يقول الله تبارك وتعالى آمرا عباده أن يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ألا يكون بيع، ولا بأن تباع نفسه، ولا فدية، ولا صحابة، ولا خلة تنفع في هذا اليوم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وآتاكم من كل ما سألتموه، هذا إيجاز بالحسب، أي وآتاكم من كل ما سألتموه، وما لم تسألوه فلن نسأله شمسا ولا قمرا ولا كثيرا من نعمه التي ابتدأنا بها. إذا حصلت لك النعم الكثيرة فجعل لك عند أخذها وصفان، كونك ظلوما وكونك كفارا. ولي عند إعطائها لك وصفان، وهما أني غفور رحيم، أقابل ظلمك بغفراني وكفرك برحمتي، فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير، ولا جفاءك إلا بالوفاء. والأولى جاءت في وصف الإنسان وما جبل عليه فناسب ذكر أوصافه، أما آية النحل فسيقت في وصف الله وإثبات ألوهيته وتحقيق صفاته، فناسب ذكر وصفه جل وعلا. أي في آية إبراهيم: إن الإنسان لظلوم كفار. أما في سورة النحل فإن الله ناسب وصفه: إن الله غفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال طلق بن حبيب: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن اصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك الحمد، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هنا قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، وفي البقرة قال: اجعل هذا بلدا آمنا، قبل بنائها بعد بنائها دعا ربه: اجعل هذا البلد آمنا، أي قبل البناء قال: اجعل هذا بلدا آمنا، بعد البناء قال: اجعل هذا البلد آمنا، أي مكة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم عفوا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه دعوات سبع لإبراهيم عليه السلام. أولها: رب اجعل هذا البلد آمنا. ثانيا: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثالثا: اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. رابعا: ارزقهم من الثمرات. خامسا: اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. سادسا: ربنا وتقبل دعاء. سابعا: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نسبة القيام إلى الحساب يعني اشتداد الأمر وصعوبة الحال. خص الله الصلاة بالذكر لأنها العبادة التي تشتمل على الذكر والشكر، وفضل الصلاة في المسجد الحرام عند بيتك المحرم يفيد أن البيت كان قديما. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء قال ميمون بن مهران هذا وعيد للظالم وتعزية للمظلوم وقرئ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين أي مسرعين مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم أي أبصارهم شاخصة وأفئدتهم هواء أي خالية ليس فيها شيء من كثرة الخوف وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قرأ الكسائي لتزول منه الجبال وإن هنا بمعنى وما واللام لام الجحود وكأنه وما كان مكرهم لتزول منه الجبال يوم يأتيهم العذاب قيل هو يوم القيامة أو يوم وقوع الموت أو يوم نزول جزء من العذاب والبلاء الدنيوي مثل عذاب قوم لوط وثمود وفرعون وقارون أي وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل كقوله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروهم وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار الأصل فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده وقدم الوعد للاهتمام به إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد أي كل واحد يحشر مع من على شاكلته احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وإذا النفوس زوجت والأصفاد هي القيود مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار أي تلفح وجوههم النار وتغطيها. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس. نعم، القرآن بلاغ للناس كقولي لأنذركم به ومن بلغ، وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. في الختام نرى أساليب الدعوة في سورة إبراهيم. أولا أسلوب الحوار، فالحوار أسلوب من أساليب الدعوة. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. أسلوب الترغيب، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ضرب الأمثال، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ أسلوب التهديد، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. لفت الأنظار إلى نعم الله، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. هذا، والحمد لله رب العالمين.